إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، قبل أن نبدأ في درسنا المعتاد بمشيئة الله تعالى، هناك سؤالان نتعرض لهما قبل الدخول في الدرس لأهميتهما ولاتصالهما بالعقيدة. السؤال الأول يقول فيه السائل: قال أحد الكتاب في جريدة الأهرام بأنه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الناس اتباعه، وهذا ما نؤمن به. فرد عليه قس نصراني وذكر آية سورة البقرة، الآية 62 من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال إن كلام الكاتب يعني السابق غير صحيح، ونرجو تفسير الآية وبيان معناها، وجزاكم الله خير. هذه الآية ليست من الآيات المتشابهات، وليس في كتاب الله تبارك وتعالى متشابهات، إنما أولو العلم وأهل المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفسرون القرآن الكريم ويبينون مراد الله تبارك وتعالى أعظم بيان. وقد يعني منحهم الله تبارك وتعالى من العلم ما تحقق فيهم معنى قول المولى عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا كان المراد بالمتشابهات من آيات القرآن أي ما وقع في نفسك من إشكال لعدم فهمك لما أراد الله تعالى من كلامه، فارجع إلى أهل العلم وأولي الألباب، فإن الله تبارك وتعالى علمهم، لأنهم اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله ويعلمكم الله. وقلنا قبل ذلك في مثل هذا الموضع أن التفسير لا يحل لأحد أن يقحم نفسه فيه إلا أن يتعلم علوم القرآن أولا، فليس لكل احد ان ينظر في كلام الله ويفسر، انما ذلك يكون بعد علم بعلوم القرآن وعلوم اللغة حتى يستطيع ان يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ومن اخص علوم القرآن علم اسباب النزول، ان هذا العلم هو المفتاح الذي تستطيع من خلاله ان تصل الى مراد الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منه ما هو سببي ومنه ما هو ابتدائي، اي منه ما نزل بسبب لسؤال او بيان اشكال واقعة او ما شابه ذلك، واما ابتدائي اي بلا سبب، وزي ما بيقولوا في المثل اذا عرف السبب بطل العجب، فانت تعجب ويتردد في ذهنك شبهات لانك لا تعرف اسباب النزول وسبب نزول هذه الآية. كما ذكر الامام ابن كثير عند تفسيرها قال قبل ان يذكر سبب النزول قال في تفسير الآية: نبه تعالى على ان من احسن من الامم السالفة واطاع فان له جزاء للحسنى، وكذلك الامر اي في هذه الامة الى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الامي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فله السعادة الابدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. يقول: والحاصل ان سبب نزول الآية انها نزلت في اصحاب سلمان الفارسي رضي الله عنه، وانتم تعرفون قصة سلمان المتنقل من بيعة الى بيعة ومن كنيسة الى كنيسة ومن راهب الى قس الى راهب الى حب يسأل عن خروج النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ليدخل الدين الحق. وقص هذه القصة الطويلة على رسول الله وعلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما ذكر انه قال كانوا يصلون، يعني هؤلاء الرهبان والقساوسة الذين اتصل بهم سلمان وخدم معهم ودخل في ديانتهم قبل ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يصل الى مكان مهجره صلى الله عليه وسلم، قال: كان يا رسول الله يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون انك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان هم من اهل النار، هم من اهل النار. وهذا فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان منتهى علمه في هذه المسألة الى هذا الوقت ان كل من لم يؤمن به ويتبع شرعه هو في النار. فنزل التوضيح الالهي والبيان الرباني انه من مات من الامم السالفة وكان على دين نبي لم يضل ولم يبتدع في دينه ولم ينحرف عن سنة نبيه ومات على ذلك، هو من اهل السعادة الابدية وهو من اهل الجنة، سواء كان يهوديا على دين موسى عليه الصلاة والسلام وظل على ملته الى ان توفاه الله، او ادرك زمن عيسى عليه السلام فآمن بعيسى عليه السلام ومات على ذلك ومن اهل السعادة، وسواء كان نصرانيا آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام واتبع النور الذي انزله الله عليه ومات على ذلك هو من اهل السعادة الابدية، او ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه هو من اهل السعادة الابدية. ومن كان ايضا من هذه الامة فبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم او انه ادرك مبعث النبي او يعني وجد على ظهر الارض او خلق بعد بعثة النبي فامن بالنبي صلى الله عليه وسلم واحسن في اتباعه هو من اهل السعادة الابدية. فلا تتحقق السعادة والمرء يكفر بنبي واحد، لا تتحقق له السعادة قط. للذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فكل من كفر بنبي واحد سواء كان سابقا للنبي الذي اتبعه او لاحقا به وقد اخبره نبيه بمبعثه فانه خالد في نار جهنم. وهو موسى عليه السلام يبشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه الصلاة والسلام يبشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم ابراهيم عليه الصلاة والسلام يبشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الآية. إذن فمعنى الآية الكريمة أن هؤلاء سواء كانوا يهودا على يهوديتهم وماتوا على ذلك قبل مبعث عيسى عليه السلام، أو نصارى كانوا على نصرانيتهم ملتزمين طريق عيسى عليه السلام وماتوا على ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو صابئا موحدا لله ولم تكن له شريعة ولم يعبد نجما ولا كوكبا ولا صنما ولا وثنا ومات على ذلك، أو من هذه الأمة آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه ومات على ذلك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه اشتبهت هذه الآية على بعض قليل العلم، فأنزل الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ظن بعض السامعين لهذه الآية أنه لو كان يهوديا على يهوديته ولو بعد مبعث عيسى ومبعث محمد ومات على ذلك فهو من أهل الجنة، أو كان نصرانيا كما فهم هذا القس الذي عارض هذا القول بهذه الآية القرآنية. فأنزل الله بيانا لكل من أدرك مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس له في الجنة نصيب إلا باتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم شكلا ومضمونا. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما رآه يمسك ورقة من التوراة ويقرأ فيها، قال يا ابن الخطاب أهذا وأنا بين أظهركم والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. فليس لأحد قط عذر في مفارقة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على ما كان عليه إبراهيم أو موسى أو عيسى أو غيره من الأنبياء، لا يقبل منه أبدا يوم القيامة ما دام قد أدرك مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أو بلغه بعثته وبلغه ما أنزل عليه من القرآن وما جاء به من الهدي والسنة والضياء والنور، لا حجة له أبدا. فلذا قال ابن عباس أن هذه الآية نزلت للرد على من فهم خطأ معنى هذه الآية السابقة لي يا أيها إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى الصابئين بعض الناس فيهم وازم قلنا غلط، فأنزل الله هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السؤال الثاني سائلة بتسأل بتقول دائما ما ينتبه تفكير في وجود الله تعالى ووساوس بخصوص ذلك حتى ضاق بها الصدر وظنت انها بذلك كافرة في بعض الاحيان وظلت التفكير في هذا الموضوع ولا تعلم ماذا تفعل. اعلمي اختي المسلمة ان الوساوس لا تأتي الا من صفى ذهنه وامتلأ قلبه بالايمان بالله، فيأتي الشيطان يوسوس يريد ان يزعزع ذلك الايمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن مثل هذه الحالة قال ذاك صريح الايمان، ذاك صريح الايمان. وجاءه اخر فقال يا رسول الله جاءني الشيطان فقال من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى قال من خلق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة. يعني لا يستطيع الشيطان ان يدرك من ابن ادم سوى الوسواس، لا يستطيع ان يحرفه عن دينه بالقهر والقوة، انما هي وسوسة، وانما تؤثر الوساوس في من التفت اليها ومال اليها وشرد بفكره فيها، حينها تهلكه هذه الوساوس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فلينتهي، وفي رواية فليقرأ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وفي رواية فليقل امنت بالله وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي حسنه الشيخ الالباني تفكروا في آلاء الله، وفي رواية في خلق الله، ولا تفكروا في ذات الله فتهلك. لماذا؟ لأن التفكر في خلق الله وآيات الله أمر سهل ميسور، أنت تفكر في المشاهد والمحسوس وما تستطيع إدراكه بما لديك من عقل، أما التفكر في الله فلا تستطيع إلا أن يكون التفكر عن طريق الإيمان بأسمائه وصفاته، لا عن طريق النظر في كيفية الصفة أو حقيقة الصفة، هذا لا يستطيعه إنسان ولا يدركه عقل إنسان بحال من الأحوال، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ألا ترى إلى نصبه السماء ذات الطرائق ورفعه الفلك فوق رؤوس الخلائق وإجرائه الماء في جداوله بلا سائق وإرساله الريح اللواقح بلا عائق، فالسماوات تدل على نعته والفلك يدل على حسن صنعته والرياح نشر من نسيم رحمته والأرض تدلك على تمام حكمته والأنهار تفجرت بعذوبة كلمته والأشجار تخبرك بجميل صنعته، فتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. قال الرذبادي التفكر أربعة أنحاء، التفكر أربعة أنحاء، فكرة في آيات الله وفي خلقه، وهذه على مدوى تولد المحبة أو نتيجتها تولد المحبة، إذا تفكر الإنسان في آيات الله المبثوثة في سماوات وأرضه وفي خلقه وما فيها من عجائب قدرته وجميل حكمته، هذا يولد في قلبه محبة الله تبارك وتعالى. الثانية فكرة في وعد الله بالثواب في الجنة وما فيها من نعيم وفي السعادة الدنيوية لأهل الإيمان والاطمئنان بذكره والسعادة الأخروية لأهل الرضوان والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وهذه نتيجتها تولد الرغبة. إذا تفكرت في ثوابه وفي هذا النعيم الذي أعده لأهل الإيمان دنيا وأخرى، فهذا يولد في قلبك رغبة فيه وفيما عنده من نعيم، وفكرة في وعيده بالعذاب، وهذه تولد الرهبة. فأنت لا تخاف الله إلا إذا تعرفت على عظيم قدرته وشديد انتقامه وما أعد لأهل الكفر والظلم والعناد والمعصية والفسق والفجور. عندها تخاف أن يلحقك بعد هذا العذاب وأنت المقصر والعارف بنفسك. الفكرة الرابعة فكرة في جفاء النفس مع إحسان الله. تنظر إلى نفسك وترى ما فيها من جفوة وتقصير مع دوام إحسان الله لك وإنعامه عليك وعدم تقتيره عليك مع ما فيك من معاصي وما يستوجب أن تحرم من كل نعمة، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ومع رؤيتك لجفاء نفسك وجميل إحسانه جل وعلا يولد فيك الحياء من الله. هذه أربع أفكار لك أن تفكر فيها، وما دون ذلك فلا. فهذه الأخت يحسن بها أن تكثر من ذكر الله تعالى وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتحسن التفكر في خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انظروا إلى الفرق بين التفكر المذموم والتفكر المحمود. فالتفكر في ذات الله مذموم يؤدي إلى الوساوس وإلى الكفر بالله، والتفكر في آيات الله محمود يؤدي إلى شكر الله تبارك وتعالى على نعمائه وطلب الدخول في جناته والوقاية من الخزي والخسران الدنيا وأخرى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وندخل في المقصود بعد ذلك من شرحنا وبيان شرح العقيدة الطحاوية، وفي الفقرة 34 يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. أنا مش شايف حد جاب الكتب، يعني في كم واحد جاب كتاب؟ 2 3 5 بس 6 ما ينفعش. شد حلو شوية عشان الكلام يعني سمين شوية وفيه بعض شبهات المعتزلة والمتكلمة، والردود عليها يحتاج إلى النظر في الكتاب علشان تعرف تشوف قدامك الشبهة وتشوف الرد بتاعها وينضبط معاك الكلام. ومن وصف الله بمعنى من عن البشر، هذه الفقرة أتى بها بعدما ذكر الفقرة المقصودة بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالإيمان بالقرآن الكريم، وأنه كلام الله بالحقيقة، منه بدأ بلا كيفية القول وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حق، أنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة. القرآن كلام الله بالحقيقة ليس بكلام نفسي كما تقوله الأشاعرة، خلي بالك، وليس هو حكاية كلام الله كما تقوله الكلابي، وليس هو بمخلوق كما تقول المعتزلة، بل هو كلام الله بالحقيقة، وهو معجز من حيث نظمه ومعناه لا من حيث حرفه وكلماته. فالمقصود من الإعجاز في القرآن الكريم بقوله تعالى كل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مش إعجاز حروف كما ظن هذا الجهول الجاهل فأخرج كتابا سماه آية جيم وزعم أنه نظر في القرآن الكريم فوجد أن حرف الجيم حرفا مظلوما لم يأتي في الحروف المقطعة في صدور الصور خالص، فأم عامل كتاب وسماها آية جيم وبدأ يفتري على الله وعلى رسله وأنبيائه وكذب على الله وزعم أنه يؤلف مثل القرآن، فظن أن المقصود بالإعجاز الحرف أو الكلمة. لا، ليس المقصود بالإعجاز الحرف ولا الكلمة بدليل أن الله تعالى ابتدأ جملة من صور القرآن الكريم والتي نزلت في مكة وبعض الذي نزل في المدينة بأحرف مقطعة كأنه يقول للعرب أهل اللسان واللغة والبلاغة والبيان إن هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى غير مخلوق مؤلف من مثل هذه الأحرف، فليس الأمر على أن محمدا أتى به، إنما هو كلام الله، وإن كنتم صادقين أن محمدا أتى به فهو مؤلف من مثل هذه الأحرف، فأتوا بسورة من مثله، أتوا بعشر سور من مثله، أتوا بآية من مثله، لو اجتمعتم أنتم والجن على أن تأتوا بشيء مثل القرآن الكريم لا تأتون بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهير. فالمقصود ليس إعجاز الحرف ولا إعجاز الكلمة، أمال المقصود إيه؟ إعجاز النظم والمعنى. فتجد الآية على قصر كلماتها تضم من المعاني ما يحقق ما يتحقق فيها قول المولى عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فمعاني القرآن الكريم لا منتهى لها، وكلما أتى من البشر جيل ونظر في القرآن الكريم فتح الله عليه فأعطاه من بيانه ما يدل على من بيانه ما يدل على عظيم معانيه. فالإعجاز ليس إعجاز اللفظ ولا إعجاز الكلمة، لا إعجاز الحرف ولا إعجاز الكلمة، إنما إعجاز المعنى والنظم، النظم الآية مع بعضها. تجد الآية تحتوي على أمر ونهي وإخبار وبشار تجمع فيها من المعاني والبلاغات العربية ما يعجز معه البشر أن يأتوا بمثل هذا بحال من الأحوال. إذن كلام الله تبارك وتعالى معجز في نظمه ومعناه، وقد نفى الله تعالى مشابهته لكلام البشر من حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف، وإلى هذا الإشارة بالأحرف المقطعة في أوائل السور، وكأنه يقول إن هذا القرآن مؤلف مما يتألف منه كلامكم من مثل هذه الأحرف ولكنكم لا تستطيعوا أن تأتوا بسورة مثله لأنه كلام الله منه بدأ بلا كيفية القول وأنزله على رسوله وحده. هذا كان ملخص بس الكلمة كلام الله بالحقيقة. يقول لما ذكر يعني المؤلف الإمام الطحاوي فيما تقدم أي الفقرة اللي قبله أن القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة منه بدا، وبدا يعني ظهر، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات. يعني كل ما تثبت صفة من صفات الله في القرآن الكريم تجد على طول بعدها نفي التشبيه. ليس كمثله شيء، وهو لأن المعطلة والمعتزلة أمخذوا ليس كمثله شيء بس، وقال لك وليس كمثله شيء، فعطلوا كل صفات المولى عز وجل. فرد الله عليهم في نفس الآية وهو السميع البصير، أي إثبات السمع والبصر، يسمع لا كسمعنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا. ذلك على أنه نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيبة الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما. لأن الذين ردوا على أهل السنة في مسألة كلام المولى عز وجل قالوا يتكلم بحرف بصوت اللسان حنجرة، وقعدوا بقى عايزين يقولوا لهم عشان تنفوا كده يبقى لازم تنفوا ليه الكلام. هذا كلام دليل على أن القلوب متنجسة بالتجسيد، لكن الأصل أنك إذا قرأت القرآن فوجدت فيه آية تثبت صفة من صفات الله قلنا نحط بعدها على طول إيه؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عشان ترتاح. لكن تقعد بقى تقول يشبه أو لا يشبه وتخش في التجسيم والتشبيه والتمثيل فهذا فعل الضلال. لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين. انتوا عارفين اللبن الذي ينزل او يأتي من الأنعام خرج من ايه؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مثل جميل اوي. فالفرث هو طريقة المعطلة، والدم طريقة المشبهة، واللبن الخالص السائغ للشاربين طريقة أهل السنة والجماعة. فهم بين التعطيل والتشبيه، فلا يعطلون صفات المولى عز وجل وينفونها ولا يشبهونها بالبشر، وإنما يثبتون صفات المولى عز وجل ويقولون آمنا بذلك كله وأن كلا من عنده، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول اللبن السائغ للشاربين الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث، من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدم، لما تنفي صفات المولى عز وجل يبقى اذا ذات بلا صفات، الحقيقة انها لا وجود لها، ما في ذات من غير صفات. وقلنا الكلام ده في بداية شرحنا العقيدة، اي انسان لو نزعنا منه صفاته خلاص ما بقاش انسان. لو نزعنا منه صفة الحياة والسمع والبصر والحركة والقيام والقعود والحركة والنزول والمجيء والفصل والحكم وغير ذلك ما يبقاش انسان، خلاص بقى عدم مات، لا حقيقة له، لا وجود له. فالذات إذا جردتها عن الصفات فكأنك تعبد عدم، وإذا شبهت الذات بصفاتها بذوات البشر وصفاتها بصفات البشر فكأنك تعبد صنما. فلا هذا طريقة العقلاء ولا هذه بطريقة أهل الفقه واللب والقلب. أما طريقة أهل السنة والجماعة أهل العقل أهل الحكم أهل السلام في دينهم ودنياهم فإنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة الصحيحة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، لا يحرفه لا يكيفه، لا يعطله، لا يشبهه، لا يمثله، إنما يثبتون الصفة كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وجنبها يحطه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولن يصب التنزيه. هذا سيأتي شرحه فيما بعد. وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، يعني منهج أهل السنة والجماعة. أي دين الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة لا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. ولكن ليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. كيف تقول على وصف الله في القرآن الكريم ووصف الله تبارك وتعالى في السنة الصحيحة أنه تشبيه، وقد نفى الله تبارك وتعالى التشبيه فليس، فقال ليس كمثله شيء، ونهى المثيل فقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ثم تقول بعد ذلك إن الآيات أو الصفات في القرآن والسنة فيها تشبيه، وتريد أن تحرف معناها عن صريح القرآن ومفهوم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وتزعم أن هذا تأويل. يبقى نخلص من ذلك أنه لا يجوز أن يوصف المولى عز وجل بمعنى من معاني البشر، لأن من وصف المولى عز وجل بمعنى من معاني البشر يبقى إيه؟ كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، أبصر يعني نظر إليه ببصيرته، جاءته العبرة والاعتبار والعظة، فسلك طريق أهل السنة والجماعة وانزجر عن قول الكفار، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. أما قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا ما اشتبه عليك شيء فارجع إلى أهل العلم الذين هم أهله، والذين قال الله في شأنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول: المخالف في الرؤية، رؤية من بقى؟ رؤية المولى عز وجل فين؟ في الآخرة، لأن هذه من الأمور المتفق عليها أن الله لا يرى في الدنيا، والخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى الراجع فيه الآن بعد قليل. لكن الرؤية في الآخرة ثابتة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالذات لأهل الإيمان الذين هم أهله وأهل الجنان والرضوان. أما المخالف في الرؤية فهم الجهمي، أتباع جهم بن صفوان الذي عطل صفات المولى عز وجل، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وأنه ليس ثم عرش ولا استواء ولا غير ذلك، فنفى كل ما جاء في القرآن الكريم من صفات المولى عز وجل. والمعتزلة الذين عطلوا أيضا صفات المولى عز وجل وزعموا أن الإثبات يؤدي إلى التشبيه. ومن تبعهم من الخوارج المتشددة الذين سلكوا مسلك المعتزلة في مسألة التعطيل أيضا، وفي التعطيل وفي الرؤية بالذات، وفي الرؤية بالذات، وكذلك الإمامية، وهي الفرقة الاثنى عشرية من الشيعة والتي على رأسها الحكومة في إيران اليوم. فهؤلاء جميعا فيهم من التعطيل والتكذيب بالقدر ونفي الرؤية ونفي الكلام ونفي غالب صفات المولى عز وجل وتعطيلها ما الله به عليم، وقولهم باطل مردود. طب نرد بإيه؟ بالعقل؟ لا، بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية خلافا لهؤلاء الضالين، قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. والمقصود بأهل الكلام منسوبون إلى السنة والجماعة اللي هم الأشاعرة والماتريدي. وهذه المسألة خد بالك بقى من أشرف مسائل أصول الدين. مسألة إيه؟ مسألة الرؤية، خليك معايا. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. ما هي غايتك؟ أن تدخل الجنة. وما هي غايتك إذا دخلت الجنة؟ أن ترى الله. لم يعطى أهل الجنة نعيما قط أعظم ولا أفضل ولا أرفع ولا أشرف من نظر المولى عز وجل إليهم ومن نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. فهذه الغاية هي التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، الذين قال الله تعالى في شأنهم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة على ثبوت الرؤية لأهل الإيمان يوم القيامة وفي الجنان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية لا يقرأها سليم فطرة إلا ويعلم أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. وجوههم النظرة والضياء والنور بسبب رؤيتهم للمولى عز وجل. هل هناك معنى يعني يفهم من الآية غير ذلك؟ هذا هو المعنى المراد، هذا الذي قال الله في شأنه ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ آيات الوعد والوعيد ميسرة، لا يستطيع أحد أبدا أن يدعي أن آيات الوعد والوعيد فيها تضييق ولا يفهمها إلا العالمون. بل اقرأ الآيات في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها وما أعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وما أعد لأهل النيران وما أنزل الله على أهل المعصية والتكذيب والكفران في الدنيا وما نصر الله به أهل الإيمان في الدنيا، فالجميع يفهمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ أما آيات الأحكام وما فيها من افعل ولا تفعل والحلال والحرام، هذا واجب فيها الرجوع إلى أهل العلم، فإنهم هم الذين يبينون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية ظاهرة واضحة، وهي من أظهر الأدلة على إثبات الرؤية. وأما من أبى يقولك لا ده مش معناها كده، أبى واستكبر، أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص الميعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يعني الآية واضحة جدا مش محتاجة تأويل، وعلشان أهل التأويل يجي يأولوها سيجدوا مشقة رهيبة. الأسهل منها مثلا إن يجي واحد مأفون يقول لك إيه، الجنة نعيمها معنوي والنار نعيم معنوي والبعث بعث معنوي والعذاب وهكذا. فإذا الآخرة كلها مسألة معنى، وإنما ساقها الله تبارك وتعالى لتهذيب النفس وإحياء الضمير. ممكن نلاقي واحد مجنون ومقفول يقول كده، ويلاقي كتير وراه رعاع يصدقوه. لكن تيجي بقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعايز تأولها هيلاقي صعوبة، وهنشوف دلوقتي الصعوبة جاية من إيه. فتأويل النصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، أي من تأويل هذه الآية. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل. ما وجده متأول هذه النصوص، يلاقي طريقة، لكن الآية به صعب عليه من الأول، لأنها جمعت من البيان اللغوي والبيان الشرعي والبيان الفطري ما يستحيل معه التأويل على أرباب التأويل. والتأويل هو الذي أفسد الدنيا والدين. والمقصود به التأويل إيه؟ الفاسد. لأن في تأويل صحيح زي قول المولى عز وجل قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني تفسير بمعنى التفسير. والتأويل يعني وقوع الأمر حقيقة على حقيقته أو على ما أخبر الله تبارك وتعالى به، كقوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، أي يوم يقع يوم القيامة على حقيقة ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الذين نسوا يوم القيامة أي تركوه وأهملوه واستكبروا ولم يؤمنوا به، يعني يا ليتنا إلى آخر ليه الآية. أما التأويل وأيضا التأويل برضو المحمود أن يكون في الآية قرينة تدل على صواب تأويل المعنى إلى معنى آخر بعيد، لأن الآية ممكن يأتي فيها معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب غير مراد، طب نعرف منين المعنى القريب غير مراد؟ أن تأتي في الآية قرينة تدل على أن هذا المعنى غير مراد، إنما المراد المعنى الإيه؟ البعيد. وهذا أيضا يظهر ويستبين بمعرفة أسباب نزول الآيات. يعني لما تيجي عند قول المولى عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. السامع لهذه الآية يقول الطواف السعي بين الصفا والمروة من الإيه؟ من المستحبات. يجوز لك أن تطوف ويجوز ألا تطوف، مندوب، أمر مندوب، لكن الصحيح أنه ركن من أركان الحج. إزاي بقى ما نطوفش؟ قال لك لو عرفت القرينة اللي في الآية إن لا جناح هنا لا يقصد بها رفع الإثم عن تاركه، كانوا يطوفون أو يسعون بين الصفا والمروة. فبعض المسلمين لما حجوا تأثموا أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة، تأثموا أن يسعوا بين الصفا والمروة، يعني إيه؟ يعني ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة هيجعل عليهم إيه؟ إثم لمشابهتهم المشركين. فقال الله تعالى فلا جناح عليه أي الطواف به، أي لا يقع عليه إثم. يبقى لا جناح هنا مش معناها أنه مندوب السعي، لكن معناها إيه؟ رفع الإثم عنه، أي لا إثم عليه إذا طاف، وإلا فالطواف أحد الإيه؟ الأركان. يبقى نرجع هنا ونقول أن التأويل الفاسد بقى أن يحرف معنى الآية عن معناها المراد القريب الظاهر، ولم يكن في الآية قرينة تدل على تأويله هذا، يبقى تأويله فاسد ولا لا؟ يبقى التأويل الفاسد إذا لم يكن في الآية قرينة تدل على هذا التأويل، إذن يكون هذا التأويل إيه؟ فاسد. والتأويل الفاسد هو الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل. حذرنا الله تعالى أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيله، كما قال مولى عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه، يعني إما أنهم يحرفوا المعنى معنى الكلمات، وإما أنهم يشيلوا بعض الكلمات ويحطوا غيرها. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا، يا إما مرة إنهم يشيلوا الكلام اللي ربنا أوحاه لنبيه ويحطوا كلام من عندهم، يبقى ده من بعد مواضعه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يحرفون المعنى، يلووا عنق ليه الآية كما قال مولى عز وجل: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. حذرنا الله أن نسلك سبيلهم، فقال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى الواجب على هذه الأمة أن تبين الكتاب كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا نكتم المعنى الصحيح، ولا نؤول إلى معنى فاسد، ولا نغير في الألفاظ، ولا سبيل لأحد قط إلى يوم القيامة أن يغير لفظة واحدة من كلام الله، كلمة واحدة من كلام الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي حفظه. أما المعنى فكثير من المبطلين والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يدخلونه فيما لا يريده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: حذرنا الله أن نفعل مثلهم، أبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، أي سبيل اليهود والنصارى. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناي، فهل قتل عثمان رضي الله تعالى عنه إلا بتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرق إلا بتأويل الفاسد؟ طبعا عشان نتوقف عند كل موقف بقى من المواقف دي، مقتل سيدنا عثمان وما جرى يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة وخروج الخوارج والمعتزلة ورفض الروافض، يعني هناخد مشوار طويل قوي. ممكن نتوقف بسرعة كده مثلا عند وخرجت الخوارج. الخوارج ما خرجوا على علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع إلا لتأويلهم الفاسد، لما وجدوا أن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما اجتمعوا على أن يحكموا فيما اختلفوا فيه أهل الحكمة والحلم والعلم والدين، قالوا: تحكمون غير الله، وقد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله قد كفرت. هم الخوارج مكفرين مين؟ الصحابة. كده خبط لازم. تعال نتيجة تأويل فاسد. لو أنهم علموا برضو أسباب نزول الآيات ومعنى الآيات ونظروا في بقية القرآن لقوله مثلا: يحكم بي ذوى عدل منكم، فقد جعل الله تبارك وتعالى الحكم مطلقا إلى واحد من أهل العدل ليحكم فيما حدث من هذا الذي خرق إحرامه بصيد بر أو غير ذلك. المقصود يا أخي الكريم أنهم فسد تأويلهم، فكفروا الصحابة، ثم بعد ذلك انشقوا حتى أصبح من الصحابة من يحقر صلاته بجانب صلاته، وصيامه بجانب صيامهم، وقراءته بجانب قراءتهم، ولكن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فليس بكثرة العبادة ولا طول الصلاة ولا دوام القراءة، ولكن بصحة الاعتقاد، تنجو بصحة الاعتقاد اولا، فسد اعتقاده. المعتزل عطاء بن واصل كان في مجلس الحسن البصري، فسأل سائل سؤالا وقال: ما تقول في مرتكب الكبير، اهو كافر خالد في النار ام مؤمن؟ فقال: هو عاصم، ان تاب الى الله تاب الله عليه، وإلا فهو في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وشفاعة الشافعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. فقام وصل ابن عطاء من وسط الحلقة وقال: بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. فاتفق مع الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة غير التائب منها في النار يوم القيامة، ومرتكب الكبيرة في النار يوم القيامة خالدا فيها، واختلف معهم في التسمية بس في الدنيا. فالخوارج بيقولوا على مرتكب الكبيرة ايه يسمونه كافر في الدنيا، اما الخوارج اما المعتزلة ما بيسموهش كافر. طب مؤمن؟ لا مش مؤمن. في منزلة بين الايه يتأرجع بقى، مش عارفين هو اسمه ايه، لا هوية له. زي واحد كده مريض جنسية، لا انت عارف لا مصري ولا عراقي ولا فلسطيني ولا اي حاجة، ما ملوش جنسية خالص، لا ملوش بقى ده لا في التموين ولا له في الجيش ولا له في اي حاجة ولا في الشرطة ولا في اي شيء خالص في اي دولة كده. فده نفس الكلام ملوش هوية. طب وفي الاخر هويته ايه؟ قال لك خالد في النار. جبت الكلام ده من ايه؟ من دماغه، من الهوى. اوعى الهوى، اوعى تبص في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسر بمزاجك. تعلم الادب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انت لو جالك رساله من اي واحد وانغلق عليك المعنى تقول له هو قصده ايه بالكلام ده، وربما تدير قرص التليفون تقول له الو يا فلان انت قصدك ايه بالحته دي. ولو في منشور جه من الوزير مثلا لمكاتب الوزراء لمكاتب الوكلاء وكلاء الوزراء مثلا او من تحتهم، يقوموا كده في جملة كده مش مفهومة يبعثوا استيضاح للوزير، ايه المراد؟ ما ده في كلام البشر، بترجعوا لقائل القول حتى تعلموا المراد فيه. وكلام خالق البشر تفسروا بأدمغتكم تقول لا ده هو قصده كده. سبحان الله. وأنزلتم الله على أهوائكم فاتقوا الله واحذر. أما الروافض هم الذين رفضوا زيد ابن علي بن الحسين لما سئل أي الأئمة خير أو أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قيل ثم أي، قال عمر رضي الله تعالى عنه، وفي رواية قيل ثم عثمان، قال ثم علي. فرفض بعض أتباعه قوله هذا وطلبوا منه انه هو يسب ابا بكر وعمر على المنبر والا مش هيتبعوه، فرفض ذلك وقال كيف اسبهما وهم الذين كانوا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب خلق الله اليه صلى الله عليه وسلم وهم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فرفضوا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب فسموا الروافض. وبعد ذلك بقى تشعبت بقى الافكار بيهم حتى صار لهم دين وملة لوحدها. تبص في ديانة الروافض وديانة الخوارج وديانة المعتزلة وديانة الجهمية تماما بعيدة تماما عن الاسلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا بسبب التأويل الفاسد. تعال بقى نشوف الآية ببساطة، بنقول صاحب الفطرة السليمة مجرد ما يراها يقول اه والله يا سلام، نفسي بقى يوم القيامة يجي وانا مؤمن علشان اشوف رب العالمين. اول ما يقرأ عادي صح؟ صعبة؟ مش صعبة، لكن احنا برضو هنستوضح ما فيها من ادلة وقرائن تدل على هذا المعنى لا غير. اول قرينة في الاية اضافة النظر الى الوجه الذي هو محله في هذه الاية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما تكلم عن النظر إلى الله تكلم عن وجه الايه؟ المؤمنين. فموضع فالوجه موضع ايه؟ موضع النظر. يبقى مش الرؤية رؤية قلب، رؤية ايه؟ عين. اثنين تعديته بأداة إلى، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى إلى، يعني إلى ربها ناظرة. يبقى نظر بإيه؟ متعدي بحرف الجر إلى. القرينة الثالثة إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضعه. إحنا قلنا لو إن في الكلام في الآية قرينة تدل على خلاف المعنى الظاهر يبقى بنصير إلى التأويل، إلى التأويل، ويبقى التأويل ده إيه؟ تأويل صحيح. اما اذا لم يكن في الايه قرينه تصرف المعنى الظاهر عن ظاهره يبقى ناخذ بالمعنى الايه الظاهر. يبقى عندنا ثلاث قرائن اهو في الايه تدل على ان المراد نظر المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامه وفي الجنان. يقول واخلاء الكلام من قرينه تدل على خلاف حقيقته وموضعه صريح في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل وعلا. فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه. صلاته يعني الكلمة اما انها توصل مباشرة كلمة النظر بالكلام بعدها او قبلها مباشرة دون ان تتعدى بإلى او فيه، واما ان تتعدى بإلى او فيه. فان عدي اللفظ لفظ النظر بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، زي ايه قول المولى عز وجل على لسان المنافقين يوم القيامة في ندائهم للمؤمنين بعدما ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبيله العذاب، انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا نريد بعض الضياء والنور الذي اعطيتموه حتى نرى الطريق الى الصراط. يبقى هنا انظرونا نقتبس، لا في حرف الى ولا في حرف ايه في، يبقى المقصود انظرونا يعني ايه توقفوا وانتظروا. يبقى النظر هنا معناه ايه التوقف والانتظار، لانه عدي بنفسه لا بأداة الى ولا في. المعنى الثاني وان عدي بفي فان معناه التفكر والاعتبار، لقوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. يبقى لما اقول اولم ينظروا في يبقى معناه ايه التفكر والاعتبار، اي لم يتفكروا في ملكوت السماوات والارض نظر معتبر ومتعظ ومدرك ان الملكوت في السماوات والارض انما دال على الخالق القدير. يبقى النظر هنا اذا عدي بفيه معناه التفكر والاعتبار. طب اذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالابصار، المعاينة بالايه بالابصار، كقوله تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. فكيف اذا اضيف الى الوجه الذي هو محل البصر؟ يبقى انظروا في الثلاث ايات اللي فاتوا دول لم يذكر فيها الوجه، انما كانت هناك قرائن مع الكلمة، اما ان الكلمة عديت بنفسها واما انها عديت بلفظ في او بلفظ الى. فما بالك بقى لو قال انظر بعينك التي في وجهك، في ممكن حد يجي بعد كده يقولك لا ده هو قصده في عينك، عينك اللي في راسك مش اللي في وجهك، ده قالك الوجه، ما الوجه ده فيه ايه بالعين، يبقى مفيش مكان تاني. يبقى معنى النظر هنا النظر بالعين، النظر بالعين والرؤية بالعين. فيقول فكيف اذا اضيف يعني لفظ النظر الى الوجه الذي هو محل البصر، فهي من اعظم القرائن الدالة على نظر العين. روى ابن وردويه بسنده الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن الى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. وايضا عن الحسن البصري قال نظرت الى ربها فنضرت بنوره. الله اصابتها النضرة من نور الله تبارك وتعالى. وقال ابو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الى ربها ناظرة قال تنظر الى وجه ربها عز وجل. وكل هذه الاثار متصلة الاسناد. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم، يعني اصاب الوجوه النضرة من ايه النعيم الذي عاشت فيه في الجنة. الى ربها ناظرة قال تنظر الى ربها نظرا، تنظر الى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من اهل السنة والحديث. كل اهل السنة والجماعة من المفسرين او من اهل الحديث فسروا الآية على هذا التفسير. شوف أدلة أخرى على إثبات الرؤية. قوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما المزيد النظر إلى وجه الله عز وجل. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. مين اللي فسر التفسير ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة وهي الزيادة. ورواه غير الإمام مسلم بأساليب متعددة وألفاظ أخرى معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيف وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم كلهم يروي أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأظن أن الله تعالى قد رضي عن الصحابة والمرضي عنه لا يتكلم عن الله إلا بالحق ولا يروي عن رسول الله إلا الصدق. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعثت هذه الآية في رقعة إلى الإمام الشافعي وهو في مجلس من مجالس العلم وسأل السائل عن معنى هذه الآية. الإمام الشافعي احتج بهذه الآية كما احتج غيره من الأئمة على الرؤية لأهل الجنة. الآية بتقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إزاي؟ قال بقى فيما رواه الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي قال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يعني في مجلس من مجالسه وقد جاءته رقعة من الصعيد صعيد مصر فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في ذلك دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. هذا هو النور الذي يعطيه المولى عز وجل لتارك المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي أو لا يؤتى لعاصي. فإن الطاعة والتقوى تجعلك تنظر بنور الله في كلام الله تبارك وتعالى وتتفكر في عظيم معناه. فقال هذه الآية إن كانت تحكي أن أهل السخط حجبوا عن رؤية المولى عز وجل فقد دلت بدليل المخالفة على أن أهل الرضا يرونه. وإلا فلو أن أهل الرضا يحجبوا عن رؤيته كما أن أهل السخط يحجبوا عن رؤيته فما الفرق إذن؟ ما النعيم الذي يتنعم به أهل الرضا إن كانوا قد حجبوا عن أعظم ألوان الرضا وهي رؤيته تبارك وتعالى. يبقى إذن هذه الآية أيضا دليل على رؤية المولى عز وجل. بعض المعتزلة بيستدل بقول المولى عز وجل حكاية عن حال موسى عليه السلام لما ذهب إلى الجبل للقاء ربه وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أولا لازم نعرف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصوب كلامهم مباشرة وفي التو واللحظة إذا أخطأ أو إذا اجتهدوا في مسألة وكانت على غير الصواب، زي ما شفنا مثلا في واقعة سلمان الفارسي نزلت الآية على طول تبين أن كما حكينا في أول الدرس. وكذلك نوح عليه السلام كما سيأتي لما سأل الله تبارك وتعالى رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كانت الإجابة والرد مباشرة، ما ينفعش أن تسأل السؤال ده يا نوح لأن هذا ليس من أهلك، أي من أهل التقى والإيمان، وإن كان هو من صلبك وأتى من امرأتك التي هي حلالك إلا أنه ليس من أهلك على الحقيقة لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فلما سأل موسى عليه السلام هذا السؤال قال ربي أرني أنظر إليك، لو إن السؤال ده خطأ كان قال له يا موسى لا تسألني ما ليس لك به علم، أو يا موسى لا يحل لك أن تسألني هذا السؤال، إن أعظك أن تكون من الجاهلين، لم يقل له هذا، أو قال له مثلا إني لا أرى، إنما قال لن تراني، أي الآن، أي في الحياة الدنيا، أي بحالتك هذه وآلتك آلة الإبصار هذه الضعيفة لن تراني، أما إذا مت وبعثت يوم القيامة فإن الرؤية حاصلة لأهل كرامتي وأهل الإيمان وأهل الجنة. يقول أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليه لا دليل لهم فيه. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أي ثبوت رؤية المولى عز وجل من وجوه، أولا أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال، أي عند المعتزلة أن من أعظم المحال أن يسأل الأنبياء ربهم المحال وما لا يجوز. الثاني أن الله لم ينكر على موسى سؤاله كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله طلبا منه نجاة ولده، فقال الله إنكارا عليه سؤاله إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال له لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست مرئيا، والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه يعني في جيبه يعني حجر فظنه رجل أنه طعام فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أن يقول له إنه لا يؤكل، مش كده؟ أما إذا كان طعاما صح أن يقول له إنك لن تأكله، يعني لو أنا معايا أكل في شنطة واحد قال لي أنا عايز أكل الأكل ده أقول له لا والله ما أقدرش ده رايح لفلان. طب لو أنا شايل في الشنطة حاجة تاني غير الأكل حجارة مثلا حديد أي حاجة وبقول أنا عايز أكل الأكل ده أقول له إنه لا يؤكل، من الآخر إنه لا يؤكل لأنها إيه أحجار. يبقى ما دام قال له لم تراني دل ذلك على أن الرؤية جائزة ولكن في حالتك هذه لن تراني. قال ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار، رؤية المولى عز وجل. لماذا؟ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. ويوضحه الوجه الايه الرابع في قوله ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران، فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذين هم اضعف خلقا من الجبل ومن صلابته. ماشي. الخامس من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. يعني إذا كانت الرؤية مستحيلة ثم تجلى للجبل واستقر الجبل والله قادر على ان يقول له استقر، لكان جائزا عليه ان يقول انه يأكل ويشرب وغير ذلك. لكنه لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فدل ذلك على ان الرؤية ليست بمستحيلة، ولكن القدرة لا تحتمل، القدرة لا تحتمل. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته أي في الآخرة؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع والأخير من القرائن في الآية على أنها تثبت رؤية المولى عز وجل في الآخرة أن الله كلم موسى وناداه وناجاه. خد بالك من الحتة دي. ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. يبقى إذا جاز عليه أن يتكلم وجاز للمخاطب أن يسمع جاز أن يراه، لأن الكلام قرين الرؤية فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. تلاقي المعتزلة ما بينكروش بس الرؤية، ده قبل الرؤية بينكروا إيه؟ الكلام. ينكروا الكلام. فعلى طول اللي ينكر الكلام لازم ينكر ليه الرؤية. وقد جمعوا بينهم وأما دعواهم تأبيد النفي بلن. خد لك الحتة دي عشان دي حتة لغوية. قال لن تراني، قالوا لن هنا للتأبيد أي لن تراني أبدا. شوف عشان ينوى عنق الآية، مش أنا بقول لك قول المولى عز وجل ظاهر وبين ان اليهود كانوا بيعملوا كده، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. قالوا في قوله تعالى لن تراني أي لن تراني أبدا، فإن لن هنا تفيد التأبيد. برضو رد عليهم من القرآن الكريم كما قال الإمام الشنقيطي في مقدمة كتابه أبواب البيان في تفسير أو إيضاح القرآن بالقرآن، ما من مبتدع يستدل بآية من كتاب الله تعالى على بدعته إلا وتجد في نفس الآية الدليل على إبطال بدعته. وبالنسبة للقرآن كله ما من مبتدع يستدل بآية من كتاب الله إلا وتجد في كتاب الله ما يبطل استدلاله هذا، لأنهم أهل أهواء، والله تبارك وتعالى يبطل أهواء هؤلاء وباطل هؤلاء المبطلين. فلما بيقولوا إن لن هنا على التأبيد رد عليهم قال هذا أيضا فاسد. ومادام يعني هما بيقولوا إن لن هنا تفيد التأبيد، ومادام تفيد التأبيد يعني إيه؟ يعني نفي الرؤية في الدنيا فين وفي الآخر. قال لهم هذا كلام فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخر، إذا كان التأبيد يبقى التأبيد ده في الدنيا بس. لو دل لو فرضنا واتفقنا على إن التأبيد ده ها يعني واقع في قوله لن تراني، يعني لن تراني أبدا. لو قلنا فعلا معناها على التأبيد فهذا التأبيد في الدنيا فقط ولا يدخل فيه الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ يقول بقى قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا. اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب خلاص إذا كنت أهل حق تمنوا الموت، فربنا قال ولن يتمنوه أبدا، أي لن جت وكمان معها أبدا، مش بس لن، يعني الآية بتاعت لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ما قالوش لن تراني أبدا ولكن انظر إلى الجبل. وزعموا ان لن تفيد التأبيد على الرغم ان ما جاتش كلمة حتى أبدا في الآية، فما بالك لو جات كلمة أبدا في آية ودلت على ان لن هنا لا تفيد التأبيد في قوله تعالى لن يتمنوه أبدا. يعني ايه يا شيخ؟ يعني ان اهل النار يوم القيامة يتمنون الموت. فلو كان اليهود في جحودهم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بما جاء به هم اهل حق وابوا ان يتمنوا الموت ابدا لكان عدم تمنيهم للموت على قول المعتزلة واقع في الدنيا والآخرة. لكن وجدناهم في الآخرة بيتمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبقى معنى قولهم معنى قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا التأبيد هنا لا تلحقه الآخرة إنما التأبيد في الدنيا فقط. يبقى ما دام اليهودي على ظهر الأرض أو ما دام العاصي والمستكبر والكافر على ظهر الأرض فلا يتمنى الموت، عايز حياته تبقى 1000 سنة و2000 لحد يوم القيامة، لكن في الآخرة أول ما يعاين العذاب بل قل أول ما يذوق العذاب يتمنى الموت يتمنى الموت. يبقى هنا قوله ولن يتمنوه أبدا واقع في الدنيا بس، وبالرغم أن كلمة أبدا موجودة مع لن فإنها لم يتعدى عمل لن إلى الآخرة، بقي في الدنيا. فما بالك إذا لم يأتي كلمة أبدا في الآية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فدل ذلك على أنه لن تراني يعني في الدنيا فقط. أيضا لو أنها كانت للتأبيد المطلق لي لن تراني لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك في قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، يعني معناها لو أذن لي أبي سأبرح هذه الأرض وروح ليه البيت. هذا كبير أخوة يوسف لما أخذ أخوه بنيامين في حوزة يوسف عليه السلام وملك مصر حين ذاك قال لإخوته لا نحن واخدين عهد ووعد من أبونا ان احنا نرجع بيه، كده ما اقدرش، انا مش هتنقل من مصر من هنا لحد ما يجيني اذني من والدي انه ايه ان انا اروح. فلن ابرح الارض يبقى علق هنا البرح هنا باذن الايه الوالد، فلما يقول لن تراني يبقى لازم يحط كمان جنب لن تراني يعني في الاخرة لا في الدنيا ولا في الاخرة، فما دام ما جابش يبقى معنى كده لن تراني يعني فين في الدنيا فقط. فإذا ما جاء الإذن بالرؤية في الآخرة رأوه في الآخرة، فدل ذلك على أن الآية تدل على إثبات الرؤية لا على نفيها كما زعم المعتزلة. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني أمسك بعضدك على قول من سواه الذي قال ان لن لا تفيد التأبيد، الاصل ان لن لا تفيد ايه التأبيد، اما اللي يقول لن تفيد التأبيد دنيا اخرى رد هذا القول ولا تعتبره، فان القرآن الكريم اثبت غير ذلك. الآية الثانية اللي هي لا تدركه الابصار. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية سيقت على وجه التمدح، الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه لعظيم لطفه وسعة علمه جل وعلا وعظيم ذاته وكبريائه واتساع ملكه لا تدركه الأبصار. ونفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، لأن في الإدراك معنى زائد عن الرؤية، أنت ترى الهرم لكن لا تدركه، توقف قدام الهرم كده شايفه لكن لا تدرك، يعني ما تعرفش عدد احجاره وكيفيه بناءه وايه اللي جواه وعلى قد مساحه قد ايه من الارض وارتفاعه قد ايه، لا تدرك هذا. يبقى في فرق بينك ترى وانك تدرك، فالادراك الاحاطه، اما الرؤيه هي النظر، فالادراك اوسع واغلب من الرؤيه. فلم يقل سبحانه وتعالى لا تراه الابصار وهو يرى الابصار، إنما قال لا تدركه الأبصار. ونفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، والأدلة على ذلك هنا. ها إن شاء الله أدي آخر مسألة علشان أنا شايف إن أنتوا خلاص تعبتوا شوي، ركز معي. يقول فالاستدلال بهذه الآية على الرؤية، أي على إثبات الرؤية، من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، المدح لا يكون إلا بالصفات الايه؟ صفات الإثبات يعني. أما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. يعني إيه يا عم الكلام الجامد ده؟ يعني لما تسمع قول المولى عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى لما تسمع لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، لكن يتضمن ايه؟ إثبات كمال قيوميته سبحانه وتعالى. ما دام لا تأخذه قلة سنة ولا نوم، إذن هو سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض وقيام السماوات والأرض، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. سبحان الله. يقول إنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، فمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية. يبقى لما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ده مدح ولا ذم؟ هذا مدح بصيغة النفي لتضمنه الإثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه كامل القيومية. ونفي الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يدل على كمال إيه؟ الحياة. والحياة هي التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. ونفي اللغوب والإعياء، اللغوب يعني التعب والإعياء، المتضمن كمال القدرة. لما يقول مولى جل الذي خلق سبع السماوات والأرض في ستة أيام، وما مسنا من لغوب، وما مسنا أي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب. فلما يقول ما مسنا من تعب ولا نصب ليه؟ لكمال قدرته جل وعلا، لكمال قدرته جل وعلا. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير متضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، لأن من نعم الصمد الذي لا جوف له. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه يتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. يبقى هنا الآية ذكرت على سبيل المدح لا على سبيل ذكر الصفة السلبية، إنما تضمنت صفة ثبوتية. فلما يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يمتدح نفسه سبحانه وتعالى وأن عباده لا يحيطون به علما ولا يدركون له كنها سبحانه وتعالى. ولهذا لم يتمدح بعدم محض، ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. فإذا المعنى، معنى الآية بقى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته. كيف تدركونه وهو واسع كرسيه السماوات والأرض؟ وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن الأراضين السبع بالنسبة في السماء الدنيا كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، والأراضين السبع والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، والأراضين السبع والسماء الدنيا والثانية بالنسبة للسماء الثالثة كحلقة ملقاة بأرض الفلاة. وفضل الأراضين والسماوات الست على السماء، وفضل السماء السابعة على الأراضين والسماء الست، السماوات الست كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. حديث صحيح. ابن عباس يقول والكرسي موضع القدم، فإذا كان الكرسي الذي يعني في اللغة موضع القدم أو الدرج الذي يسبق العرش يسع السماوات والأرض، بل السماوات والأرض فيه كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض، أي أن الكرسي والسماوات والأرض في العرش كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، والله تعالى مستو على العرش وهو غني على العرش وما تحته، يحمل العرش ويقوم على أمره وما تحته سبحانه وتعالى. فهل تحيطون به رؤية؟ أبدا، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار، لا تحيط به لعظمته، ولا تحيط به لخفاء كنه على خلقه، فلا يعلم من هو إلا هو، ولا يعلم قدره إلا هو، ولا يعلم عظمته إلا هو، ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فلا تدركه الأبصار هذا تمدح، لأنه يدخل في تحت طياته كمال العظمة، لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى. خد بقى الدليل اهو بالقرآن عشان ما تقعدش تتكلم بمزاجك ولا بعقلك، لا، قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أو ذكر في الآية الرؤية والإدراك، أم قال موسى إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدي. لم ينفي موسى عليه السلام رؤية فرعون وجنده لموسى وأتباعه، إنما نفى أنهم يدركونهم فيحيطون بهم ويهلكونهم، لأن الله تبارك وتعالى أعلم أنه ناصره ومن معه. فنفى هنا إيه؟ نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا أي لن ندرك، إنما هم شايفين البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، كيف المخرج يا موسى؟ قال ربي سينجيه. يقين، إذا ما بلغ اليقين في قلوب هذه الأمة مبلغه فستنتصر على عدوها ولو بأصبع يمتد إلى السماء، لكنه لما غاب اليقين عن قلوب آحاد الأمة وعامتها وكثرتها وخاصها وعامها تغلب الأعداء علينا